我想 要 要我来 you

وتعالى عما يشركون ولقد إنسانا من والأنعام الخالقة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الآفة إن ربكم والأعناب ومن كل Yeah. وذكر الله